بعد انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000 بقيت مزارع شبعة عقدة العقد. هي أرض لبنانية. لن نفهم من نشرة الأخبار قضية مزارع الشبعة اللبنانية التي تستولي عليها إسرائيل. وراء الأكمة ما وراءها، الدولة المحتلة تريد تأمين سرقتها لمياه نهر الأردن بالسيطرة على منابعه. تقول مجلة النيو ساينتست إن إسرائيل تستولي على 4 أخماس المياه الجوفية الموجودة في الضفة الغربية، وذلك بموجب معاهدة أوسلو، والبنك الدولي يذكر الحقيقة نفسها. تتقاسم الدول مياه الأنهار والمياه الجوفية بمقتضى معاهدات دولية في غاية التعقيد، ولكن توزيع الماء أو نهبه عملية سياسية في الأساس، وستظل المشكلات تقوم بين دول المنبع ودول المصب للأنهار الكبيرة. الحصول على الماء والطعام حق راسخ من حقوق الإنسان، فماذا لو حدثت مجاعة؟ للمتضررين الحق على حكومتهم وعلى كل حكومات العالم في النجدة. هذه ليست مكرمة، بل حق منصوص عليه دوليا. وبحسب الأمم المتحدة فإن ثمن سكان العالم جائعون، ولئن كان من واجب الدول الفقيرة أن تحسن توزيع الثروة داخليا، فإن الدول الغنية تؤجج النزاعات المحلية وتنتهج سياسات زراعية تخنق العالم المتخلف، ثم تأتي بعد ذلك وتتصدق بالفتات.